بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كنا وصلنا للمبحث الخامس، وهو نزول القرآن على سبعة أحجار. نحن نريد إن شاء الله في هذا المبحث أن نتكلم في الدليل على أن القرآن نزل على سبع أحرف، وكذلك نريد أمر آخر وهو ما تفسير السبعة أحرف. اختلف العلماء في هذا المبحث اختلافا كبيرا، ونرى لزاما علينا ذكر الروايات الثابتة في هذا المعنى، يعني الروايات التي تثبت أن القرآن نزل على أحرف سبع. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة أحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام، يريد أن المعنى واحد وأن اختلاف الألفاظ. يعني هنا يبين أن جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، سوف نعلم ما هي سبعة أحرف، ولكن يعني مما يقال هنا أن هذه الأحرف تختلف في الألفاظ ولكن لا تختلف في الإيه؟ في المعاني، تختلف في الألفاظ ولكن لا تختلف في المعاني. حديث آخر عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إنه يعني كان في واحد اسمه هشام بن حكيم يقرأ صوت الفرقان، فكان عمر سمعه وجد أن هذه القراءة وهو بيقرأ يعني بكلمات بغير ما حفظها هو من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر صارت ثورته وأخذه من تلاميذه يعني من رجائه وهكذا، وبقى وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال: لا، أرسله اتركه. فقال إنه يقرأ بغير ما أقرأتني به. فقال: كيف تقرأ يا عمر؟ قال: أقرأ كذا. قال: هكذا نزل. كيف تقرأ يا هشام؟ قال: هكذا. قال: هكذا نزل، يعني نزل هكذا ونزل إيه؟ هكذا. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تصيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، وهكذا إلى أن أخذ القصة بأن الأمة تقرأ على سبعة أحرف. طيب، وفي رواية أخرى بتبين ذلك. طيب، ما الذي نستخلصه من هذه الروايات؟ لو نزل القرآن على حرف واحد لشق ذلك على الأمة العربية. بص يا إخوانا، سوف نتكلم الآن عن بعد هذه عن ما معنى الأحرف السبع. فأنتم إلى أن نتكلم ونناقش هذه المسألة تعلمون أو عليكم أن تعلموا أن الأحرف السبعة هي لهجات القبائل، لهجات الإيه؟ القبائل. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا في مصر هنا، في مصر القاهرة، في الأسكندرية، في أسوان. فالأسكندرية في بورسعيد، في الشرقية، فالقاهرة العاصمة، الأسكندرية دولة ساحلية على البحر المتوسط، بورسعيد دولة ساحلية لكن على مدن القناة، يعني تسمى دول مدن القناة. الشرقية بالأرياف اللي هي غير الصعيد، مصر في الجنوب مثل أسوان. فنجد أن كل منا يتكلم، نعم كلنا نتكلم باللغة العامية المصرية ونفهم بعضنا بعضا، ولكن في كلمات مختلفة بتختلف بيننا وإيه؟ وبين بعض. كذلك كانت قبائل العرب، قبائل إيه؟ العرب، قرش وزيد، مثل هذه القبائل، تميم، هم إلى ذلك هذه القبائل، نعم تتكلم كلها باللغة العربية الفصحى، ولكن تختلف في اللهجات، تختلف في إيه؟ في اللهجات، هذه تقول كلمة، هذه تقول هذا نفس المعنى لكن بلفظ آخر، بالتالي القرآن الكريم ما كان فيه بقى طبعا لما كان ينزل القرآن ما كان فيه مفسرون وكتب التفسير وأصول القرآن وما إلى ذلك، كانوا يأخذوا الآيات يفهمون هذه الآيات إيه هكذا بتقرأ عليهم الآيات حتى هم كانوا يحفظونها. فيأتي مثلا وفد من هزالين مثلا أو من سقيف أو مثل هذا فيقرأ عليهم آيات من الآيات فيأخذ هذا الوفد الآيات ويقرأ على إيه؟ على المسلمين في بلد في في في في قبيلته، فيسمعون القرآن وينفذون ما فيه. فلو أن بعض الكلمات يعني كانت بلغة قريش وهم لا يفهمونها القبيلة الأخرى لشق عليهم إيه؟ ليس فقط حفظهم، لشق عليهم أيضا كذلك إيه؟ فهم وعمل به. نعم. ولهذا هنا يقول لماذا القرآن على حرف واحد شق ذلك على الأمة العربية؟ فقد كانت متعددة اللغات واللهجات. فكان من رحمة الله لهذه الأمة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف رفع الحرج. ثانياً أولاً أن هذه التوسيعة إنما كانت في الألفاظ ولم تكن في المعاني. يعني هذه حكمة لما نزل سبعة أحرف. ولكن نقول أيضاً لما هذا؟ طب التوسيعة هذه بنصف الأحرف السبعة كيف كانت؟ إن هذه التوسيعة إنما كانت في الألفاظ ولم تكن في المعاني. يعني ليس هذا لا معنى وهذا له ايه معنى اخر. الالفاظ تختلف ولكن المعنى ايه واحد. مثلا اقول لك نعم الانجليز يقولون ايش هذه نعم وهذه يبتع من تحت معنى ايه معنى واحد. نعم هذه التوسعة والاباحة في القراءة باي حرف من الحروف السبعة انما كان في حدود ما نزل به جبريل. يعني ما ليس كل واحد يقول كما يريد. يعني لا تأتي قبيلة تقرأ القرآن تترجمه على حسب إلى جكة. لا هذه ما نزل به جبريل الكلمة هذه الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمة يجعلها بلغة قريش فقط. خلاص يجعلها بلغة قريش ولغة هذه ولغة ذيل ولغة كذا خلاص. لكن لا يأتي بني تميم يأتون ويقول طب احنا هذه الكلمة هذه بلغتكم يا قريش كذا احنا سوف نجعلها كذا. لا التوسعة هذه والكلمات التي سوف تأتي بأكثر من اللغة هذه إيه؟ على حسب إيه؟ توقفية على حسب إيه؟ على حسب ما نزل به الله سبحانه وتعالى. أن الأمة كانت مخيرة في القراءة بأي حرف منها من غير الذنب واحد منها. يعني الأمة كانت مخيرة بمعنى إيه؟ يعني أنت مخير وقتها تقرأ بهذه أو تقرأ بإيه؟ بهذه. حتى لو أردت أن تقرأ بلغة أخرى غير لغتك اقرأ. يعني بلهجة أخرى غير لغتك اقرأ. أنت مخير بين هذا وبين إيه؟ وبين ذلك. إذا هذا الكلام اللي أنتم بنحتاجه على ذلك. أن التوسعة على الأمة لم تكن في مبدأ الدعوة بل كانت بعد الهجرة وبعد أن دخل في الإسلام كثير من القبائل غير قريش. يعني هذا الذي حدث التوسعة والقرآن أصبح ينزل بأكثر من لهجة هذا كان بعد إيه؟ بعد الهجرة. لأن في الأول كان كل القرآن بينزل على قريش. الهم كان أهل مكة كلها لغة قريش. بعد ذلك لما رأيت القبائل تدخل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بدأ الإيه الاختلاف يحدث. فالله سبحانه وتعالى أنزل بأكثر من إيه بأكثر من نعم. هذه التوسعة مصدر رحمة فلا ينبغي أن تكون مصدر اختلاف ونقمة. يعني هذه الله أراد أن يرحمنا فيرحمنا وقتها المسلمين يعني يرحم القبائل فأنزل أكثر من لهجة حتى يفهم. لا ينبغي بعد ذلك أن يأتي الناس يختلفون ويحدث بينهم مشاكل لأن هذا يريد أن يثبت هذه اللغة اللهجة يثبت هذه إيه؟ لا القرآن جعلها مباحة على أساس أو الله سبحانه وتعالى جعل الأمر مباح على أساس الاختلاف فيها. حرص الصحابة البالغ على السؤال الكريم رأينا ذلك فيما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وكيف أنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في خطأ في أحد يخفي في تلاوة القرآن. طيب اختلف العلماء إخواننا فيما ما هو المراد بالأحرف السبعة. اختلف العلماء في ما هو المراد بالأحرف الإيه السبعة. منهم من قال الأمر توقيفي الأمر يصير إشكال والأصابة تواقف كفن أن الحديث من المشكل الذي لا يدرى معناه لأن الحرف يصدق في اللغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة فهو مشترك لفظي. هم يقولون الرأي الأول يقول أن يعني المسألة فيها مشترك لفظي ممكن يكون الأحرف السبعة يعني على الحروف اللي ألف باء تاء. الأحرف السبعة الكلمات. الأحرف السبعة معناها المعاني. ففي إشكال، فإذا نتوقف. لأن لا نتكلم الأحرف السبعة هذه. طبعا هذا رد رأيه إيه؟ خطأ. لأن لا يمكن أولا القرآن ينزل بشيء ولا يظهر حكمته. ولا يظهر إيه؟ حكمته يعني فعل أحرف السبعة وقرأ الناس على هذا. لما؟ لابد يكون فيه. ثم قولهم أنهم مشكل ليس مشكلة. ليه ما ليس مشكلة؟ هما يقول قد يكون المقصود بالحروف، نقول لهم الحروف أكثر من سبعة. الحروف أكثر من إيه؟ تكون الأحرف معناها الحروف أكثر من سبعة. طيب الكلمات بالألاف. طيب المعاني، يعني ما في اختلاف في المعاني. إذن فالرأي هذا إيه؟ يعني ليس صحيحا. بل أنه كذلك يأتي الحرف على معنى الجهة، معنى إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، خلينا في التفسير في أحد التفسير جهة، يعني تفسير أنه على جهة، إيه معنى جهة؟ اللي إحنا نقول القماش، اللي هي إيه؟ يعني هذا الحرف من جهة تميم، من جهة كذا. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، وهي أقوال تتفق في المعنى، طبعاً نحن هنا هنسك ثلاث أقوال أو أربعة، ولكن هي كثيرة جداً. نحن يعني اختصرنا ورأينا الأقوال المتشابهة جعلناها في إيه؟ في قول إيه؟ واحد. وهي أقوال تتفق في المعنى واحد وهي التتبع والاستقراء. فيرجعون أوجه السبعة كما قال ابن جزي، يعني قالوا نحن ستتكلم عن الأحرف السبعة. ستتكلم عن إيه؟ عن الأحرف السبعة. ولكن ستتكلم عن الأحرف السبعة نتيجة التتبع والاستقراء. هنقرأ القرآن الكريم وننظر أين الاختلافات؟ أو أين هذا؟ ونقول أن هذا إيه؟ هو إيه؟ هو الأحرف السبعة بمعنى. قال مثلا نحن قرأنا القرآن وجدنا إما باختلاف في الحركات بيتغير في المعنى والصورة مثل فتح القاف وضمها وضمها في كلمة قرح وقرح. بتأتي كلمة قرح بتأتي كلمة إيه؟ يعني تقرأ قرح تقرأ إيه؟ قرح تقرأ أخرى. أو في الحركات بتغير في المعنى مثل فتلقى آدم من ربي كلمات بالرفع والنصب، كلماته بتساعد هتختلف المعنى، وكلماته انت مفعول به هتختلف المعنى. او في الحروف بتغير في المعنى في الصوره مثل هنالك اتبلوا قل يا تسلوا. او عكس ذلك بتغير في الصوره في المعنى الصراط الصراط السين. او بتغيرهما فاسعوا الى ذكر الله فامضوا قل يا فامضوا الى ذكر الله. وهما بالتقديم والتاخير مثل فيقتلون ويقتلون قل فيقتلون ويقتلون ويقتلون يعني يعني عكس. وهما بزينة نقصان ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب قل ايه واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. ان هما اولاد يقولون احنا نتكلم عن احرف السبعه من حيث الاستقراء. ننظر كلما وجدنا اختلاف في القراءه هذا من احرف الايه؟ السبعه. طيب نرد على هذا. لم يذكروا دليلا على قولهم الا التتبع، والتتبع فقط لا يكفي، لانه قد يكون الاستقراء والتتبع ناقصين، ولهذا فاختلفوا في الدخلات الاول والبعضين. ان هم قالوا نحن هنتكلم عن احرف السبعه ننظر الى القراءات التي قرات القران، قل هذا وقل هذا، قل هذا وقل هذا، اذا هذا هو الاحرف السبعه. نقول لهم هذا خطا، لان التتبع والاستقراء، التتبع من يتبع الايات. انت ممكن تتبع تجد اشياء والاخر يجد ايه؟ هذه الأشياء أو هذه الأشياء الأخرى. إذا هتختلفوا وفعلا اختلفوا هم أنفسهم اختلفوا في مسألة تتبعوا الإيه؟ والاستقراء. نرد عليهم أيضا نقول إن الغرض من أوجه السبعة رفع المشقة، والمشقة غير موجودة في إثبات الفعل مبني المعلوم بالفعل مبني المجهول أو العكس. ليست هذه بالمشقة التي يسأل النبي ربه التخليل من أجلها. هذا رد قوي جدا. هو إحنا عندنا أدلة تدل على أن الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله رفع المشقة والتخفيف بأن يأتي إيه الكلمة مفهومة عند العرب على حسب لهجاتهم. طب ما أين رفع المشقة لما تأتي الكلمة مبنية المفعول أو مبنية المجهول أو مبنية الإيه؟ المعلوم. يعني أنا عندما أقول مثلا إيه يؤكل أو يأكل، طب ما يؤكل ويأكل الاثنين إيه؟ مفهومة. أين رفع المشقة؟ يعني عندما مثلا أنا مثلا على سبيل المثال أما أقول مثلا إيه إلى مثلا ذهبت إلى المعهد. ذهبت إلى المعهد أو ذهبت إلى المدرسة أو ذهبت إلى الجامعة، نعلم جميع أنها كلها أماكن علمية، ولكن هذه لشيء وهذه لشيء وهذه لشيء. فلما أنا آتي مثلا أتكلم مثلا أن الجامعة مثلا أنا سميتها الجامعة أو سميتها المعهد وأنها تسمى الجامعة أو تسمى المعهد، فما في رفع مشق هنا، لأننا كلنا إيه فاهمون هذا وفاهمون إيه هذا، فلابد أن يكون الأحرف السبعة فيها رفع إيه مشقة، فهذه هذا الأسلوب ليس فيه رفع إيه للمشقة. إن أصحابها للأقوال السبعة لين القراءات الأحرف، فالقراءات غير الأحرف وإن كانت مدرجة تحتها. يعني هنا أصحاب هذه القراءات هذا الكلام يعني هما وكأنهم يكون القراءات، لأن في قراءات للقرآن الكريم، في قراءات إيه؟ إيه قراءة حفص، قراءة ورش، مثل هذه إيه؟ القراءات، فهم اعتبروا الأحرف السبعة هي إيه؟ القراءات إيه؟ طب القراءات هذه فيها أشياء كثيرة ليس فيها رفع للإيه؟ للمشقة. طيب القول الثالث المراد بالأحرف السبعة السبع قراءات، هكذا قالوا صراحة، قالوا المراد بالأحرف السبعة هي السبع إيه؟ ويرد عليهم إن أردتم أن كل كلمة تقرأ بقراءة سبعة قلنا لكم أن ذلك لا يدل قليل جدا، وإن أردتم أن بعض الكلمات تقرأ بوجع وبعضها بوجعين وهكذا هي سبع فذلك مردود، لأن بعض الكلمات تقرأ على أكثر من سبعة أونه، كما جاء في البحر أن قوله وعبد الطاغوت 22 قراءة، وكلمة أف أوصلها الروماني إلى 37 لغة. يقولون أنتم تقولون سبع قراءات، سبع إيه؟ قراءات. لو أردتم أن كل كلمة تقرأ بسبع قراءات فهذا ليس إيه؟ موجودا. ولو أردتم كما يقول هنا وأردتم أن بعض الكلمات تقرأ بوجه وبعضها بوجهين، يعني أردتم بهذه القراءات أن في كلمات تقرأ بوجه وكلمات تقرأ بوجهين وكلمات تقرأ بثلاثة ثلاثة أربعة سبعة، هذا مردود لأن في كلمات تقرأ باثنين وثلاثين إيه؟ وجه. يبقى إذن هذا القول إيه؟ مردود. يبقى القول الأخير هو الراجح، المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة، المتفقة من المعاني المتفقة بالألفاظ متفقة بالألفاظ المختلفة، وإن شئت فقلت سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ والمباني مع اتفاق المعاني أو تقاربها، وذلك يعني ركز معي وهو الراجح أن الأوجه أو الإيه اللغات السبع أو الأحرف السبع معناها اللغات الإيه؟ السبع، الأحرف السبع معناها إيه؟ اللغات الإيه؟ ما معنى الأحرف السبع؟ يعني كما قلت لكم سبع قبائل، أشهر سبع إيه؟ قبائل، وأشهر لغات لهجات في السبع إيه؟ قبائل، فهذه قبيلة وهذه قبيلة وهذه قبيلة وهذه قبيلة، سبع إيه؟ قبائل، سبع ايه؟ قبائل. هذه السبعة نزل القرآن بهذه الأوجه لها، بمعنى أنه في بعض الأحيان تأتي الكلمة بأكثر من ايه؟ من وجه، وبعد ذلك وفي بعض الأحيان تأتي ايه؟ بلهجتين، وأحيانا ثلاثة، لكن لا يمكن تأتي أكثر من ايه؟ من سبعة، لا يمكن تأتي أكثر من ايه؟ من سبعة. نقول يا إخواننا يعني السبع لغات اللي هي سبع لغات مشهورة بالعربي، وذلك مثل هلم وأقبل وتعالى وإلي ونحوي وقصدي وقربي، كل هذه سبعة أحرف، سبعة لغات، سبعة لهجات، لكن كلها إيه تحمل معنى إيه؟ معنى واحد، فإن هذه ألفاظ مختلفة يعبر بها عن معنى واحد وطلب الإقبال، يعني يقبل عليه. وليس معنى هذا أن كل كلمة كانت تقرأ بسبعة ألفاظ من سبع لغات، بل المراد أن غاية ما ينتهي إليه الاختلاف في تأدية المعنى هو سبع، يعني ليس معنى هذا أن كل كلمة في القرآن بتقرأ بسبع إيه؟ يعني أقرأها من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سبعة إيه؟ اللغات، ولكن معناها قد يقرأها بسبعة، قد يقرأها بخمسة، قد يقرأها بواحد، باثنين، المهم لا تزيد على إيه؟ على سبعة. فالمعنى الذي تتفق فيه اللغات في التعبير عنه بلفظ واحد وعبر عنه بهذا اللفظ الحسب، والذي يختلف التعبير فيه عنه بلفظين طلع بطريقة التوسعة يعبر عنه بلفظين وهكذا إلى سبع. يعني ممكن مثلا هلم وتعالى معروف العرب كلهم يعرفون يعني تعالى يعني هلم، خلاص يبقى خليك على فقط مثلا. طب بعضهم لا يفرق بين تعالى وأقبل، خلاص يخليها تقرأ إيه الله ينزلها تقرا ايه تعالى وتقرا ايه اخبر. فهمتم؟ طيب ومن امثله ذلك قوله تعالى هذه امثله حاجه يعني خد بالك الاحرف السبعه اندثرت. احرف السبعه ايه؟ اندثرت. يعني ايه اندثرت؟ يعني يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما انزل القران في مكه ما كان في حاجه، ركز معايا، ما كان في حاجه الى ايه؟ الى ما كان في يوجد حاجه الى ايه؟ الى ان يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بسبعه احرف. لما؟ لان كان كله حرف واحد، لهجه واحده، هي لهجه ايه؟ قريش. فلما توسع وجمع المدينه وبدات القبائل تدخل اقرا بالاحرف السبعه كما قلنا. ولكن الله سبحانه وتعالى اباح للامه ان تقرا باي ايه؟ باي لهجه، باي ايه؟ باي لهجه. فاختارت الامه كما سوف نعلم في عهد عثمان ان عثمان جعلها ايه؟ على حرف قريش، على حرف ايه؟ واحد، بعد ان توسع الناس وبدا يحدث ممكن يحدث اختلاف وبدا ثبت الامور واصبح الناس اصبحت صوره قريش هي اللغه الايه؟ المشهوره. فخلاها سيدنا عثمان هو مباح له. الله قال للامه اقراوا باي احرف كما تريد. فقرأ احنا اتفقنا كامه نقرا بلغه ايه؟ قريش. بالتالي اندثرت واختفت اللغات الايه؟ الاخرى التي تقرا بها. فاسعوا الى ذكر الله، كل صمدوا الى ذكر الله. ولكن بعض الاشياء هي التي ما زالت محفوظه تناقرها الايه؟ الناس، غير اننا لا نستطيع ان نقول اننا الان عندنا كل اللغات التي نزل بها الايه؟ القران. لما لم نحفظه؟ ولما لم يحفظه الله سبحانه وتعالى؟ لان الله اباحه. يعني الله سبحانه وتعالى اراد ان يحفظ القران الكريم كاملا باحكامه. ولكنه لم يامرنا ان نحفظ كل الايه؟ الاحرف. فاختنا نحن ايه؟ وكأن الأحرف السبعة هذه نزلت في فترة من الزمان، لا يعني ريثما يتوحد الناس على إيه؟ على لغة إيه؟ واحدة. ريثما يتوحد الناس على لغة إيه؟ واحدة. هذا ما حدث بعد ذلك لما نزل القرآن في الفترة التي بعد المدينة ودخول الطوائف إيه؟ القبائل لفترة من الزمن، هذا يدخل وهذا يدخل والقرآن يصل إلى هناك وإلى هناك، ولا بد أن كل قبيلة تفهم القرآن. فهمتم هذا؟ هذا مثال هذا. ثم بعد ذلك تعلمتم جميعا أنتم اللغة العربية، فأصبحت ألقي المحاضرة بإيه؟ باللغة العربية. هذا ما حدث بعد ذلك، بعد أن أصبح الأمر مستقر والدولة دولة إسلامية وأصبح اللغة العربية اللغة الإيه؟ الرسمية، لغة قريش. فأصبح لا داعي أن نقرأ بإيه؟ فهمتم هذا التصور؟ فإذا لا يأتي إنسان يقول لي لما لم تحفظ كذا وكذا، أحفظ لما؟ الحكمة والحاجة إلى حفظ هذه الأمور انتهت أمرها. فإذا نحن الآن لما نقول الأحرف السبعة اندثرت، ذلك لأن الله قال لنا أنتم حرون أنتم كما تشاؤون، اقرأوا إلى أن إيه؟ ينتهي الأمر، ثم اقرأوا بالحرف الذي تريده. فهمتم هذا؟ طيب. قرأت مثلا إن كانت إلا صيحة واحدة، قرأت إن كانت إلا زقية واحدة، لأن في صيحة وفي لغة تانية اسمها زقية، فأنت لما تعطي هذه اللغة مثلا لقريش إن كانت إلا صيحة واحدة فهموا، طب صيحة واحدة عند تميم لم يفهموا، خلاص يبقى يجعلها إيه؟ الله جعلها بلغتهم وهكذا. وفاسعوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله. للذين آمنوا انظرونا، قرأت للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا اركبونا، كل هذه قرئت. نعم خلاص. ثم بعد ذلك انا قلت لكم لما حدث ذلك. وقد استمر الامر على هذا حتى كثر فيه من يقرا ويكتب، وعاد شبهتهم الى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص اصبح كله يتكلم بلسان ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لغه قريش. فلما اصبح التوسع في القراءه مسار اختلاف وتنازع، ما كلهم الان اصبحوا يقراوا الان، احنا جميعا نتكلم باللغه العربيه. ما الذي يجعلهم الان نتكلم بالعربيه والانجليزيه والفرنسيه؟ طب ما الان ممكن هذا يكون نجعلها انجليزيه افضل، ولا يكون لنا نجعلها عربيه. قد يكون هذا على صدر الصورة بالعربية والأخرى بالإيه هيعرض إيه الاختلاف فلا داعي لهذا الاختلاف طالما أن الأمر أصبح إيه لا حاجة إليه ولهذا فقال أما تنازع الناس وعلم عثمان رضي الله عنه ذلك قال أنتم عندي تختلفون فيه وتشحنون فمن لقى عن من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد وعنا يعني وجد سيدنا عثمان أنه هو في مدينة بعض الصحابة بيختلف لا يقرأ كذا لا يقرأ كذا قال أنتم تختلفون وأنتم أولا بجواركم فما في المغرب ولا في مصر ولا في اليمن ماذا يفعلون فجعلها إيه بلغة إيه قريش وجعل ونسخ كل المصاحف الموجودة وجعل كما سوف نتكلم في هذا المبحث وجعل فقط إيه كله بلغة إيه بلغة قريش وأصدر وأرسل المصاحف إلى كل الإيه كل الآفاق وهذا الذي هو بين أيدينا الآن هذا هو المصحف الذي بين أيدينا طيب طبعا يعني لما جعل المسلمون لغه قريش طبعا اولا لان لغه قريش لغه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لان لغه قريش هي من اقوى اللغات يعني حتى يكون هنا ايه لان قريش منزله عاليه بين لغه العرب يقول ابن فارس احد الائمه في اللغه في فكر اللغه عن اسماعيل بن عبيد الله اجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحاريهم أن قريشا أفصح الألسنة وأصفاهم لغة ولهذا القرآن ثبت اللغة إيه؟ لغة قريش وأثيرت بعض الشبهات على هذا الرأي ما معنى هذا؟ في شبهات يعني بعض الناس الذين يعني لا يرون هذا الرأي اللي هو الأحرف السبعة هي اللهجة السبعة عندهم شبهات ما هي الشبهات؟ في أي موضوع من القرآن يجد حرفا واحدا مقروءا بسبع لغات مختلفة الألفاظ متفقات المعاني طيب هذا يقول إيه طب أنتم تكون سبع لغات طب أعطونا أمثلة لما تقولون كلهم لم نعطيكم أمثلة لأن هذه الأمور إيه اندثرت ذلك كما قلت لكم لأن الله كان قد أباح لنا أن نقرأ بهذه وذاك ثم نحن قرأنا بإيه سيدنا عثمان جعلها لغة إيه واحدة فلا تلزمون الآن أن يأتي لكم بأشياء قد اندثرت ليس لها يعني سند متواتر يصل إليه. الشبهة الثانية أين جاءت الأحد الستة البقية مع الرسول صلى الله عليه وسلم بها؟ نفس الإجابة نقولها أن الأحد الستة خلاص انتهت كان الآن التيسير ورفع الحرج والحمد لله رب العالمين يسر الأمر ورفع الحرج فلما نحفظه؟ لما تحفظ الأمة أشياء تحفظها في حفظ القرآن يعني أشياء ليس له ايه ليس لها حاجه بل قد تحدث ايه اختلاف ممكن تاخد الامه اشياء ليس لها حاجه ولكن تحفظ اشياء ليس لها حاجه وتحدث خلافا بهذا لا يبقى من الحكمه الا تحفظ من الحكمه اللي ايه لان اما ابن واحد ان يقرا ان هي الا زكيه واحد نقول له يقول لا اصل الزكيه هذه قل عليها نقول له قد اجمع العلماء على ان اجمع الائمه فعل عثمان على اننا لا نقول ذكر بل نقول صيحه يقول لك لكن في المسعود قد قال كذا المسعود قال هذا قبل عثمان ومشكله كبيره تقع وده لان الناس اختلفوا في هذا الايه والان المستشرقون وما الى ذلك من هؤلاء الذين يريدون ان يضربوا في الثوابت ياخذون هذا ويكون به نعم الشبهه الثالثه كيف يلتئم هذا الرأي مع قول عثمان إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم قول عثمان محمول على اعتداء نزولي وهو الحرف الأول الذي نزل به جبريل يعني إذا اختلفتم في أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم محمول هذا الكلام على ابتداء نزولي يعني فإنما نزل القرآن بلسانهم يقولون طب كيف تقولون أنها أحرف سبعة ولغات سبعة مع أن عثمان قال إنما أنزل القرآن بإيه؟ بلسانهم إذا لم ينزل بلغة هذيل ولا غوازن ولا ثقيف ولا بسهال فنقول نعم أول ما نزل القرآن نزل بإيه؟ فإذا اختلفتم اكتبوا ما أول ما نزل بإيه؟ القرآن نعم الشبهة الرابعة لو كانت هذه الأحرف السبعة لغات سمع من لغات من العرب المشهورة فكيف اختلفت كلام عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم وهما قريشيان طب ما احنا هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب اختلفوا وهذا من قريش وهذا من ايه؟ قريش نقول طب احنا القران لما نزل اكثر من حرف ما قال الله سبحانه وتعالى ان قريش يقرؤون بهذا وهو زي تقرا بهذا وتميم تقرا بهذا وصكيف تقرا بهذا وهوان تقرا بهذا مثلا الله قال فلا هذه الاحرف كل منكم يقرا كما يريد فقرا هشام سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا لغه لهجه فقرا بها وعمر سمع عليه لغه قريش فقرا بها ولهذا فلا اشكال عليها. يعني ما المشكله الان ان نجد واحد انسان عربي يتكلم مع واحد فرنساوي باللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه في مشكله؟ هو ممكن ان يقرا يتكلم معه باللغه الانجليزيه ممكن ان يتكلم معه فاذا هو طالما انه يتكلم لغه انجليزيه لا نقول انه انجليزي هو بيت هذا معناه؟ نعم. الشبهه الخامسه هي انا مكتوب الجواب هذا خطا اكتب الجواب كانت الشبهه الخامسه ايمن عشان الشبهة الخامسة الجواب كانت الجواب ايه تحدث الشبهة الخامسة كيف تقولون ان الحرف الذي استقر عليه الامر اخيرا هو حرف قريش مع انه في القرآن كثير من الكلمات بغير لغة قريش مثل كلمة الارائك فهي بلغة اليمن مثل كلمة افلم يأتي منه اي افلم يعلم بلغة هوازن ومراغما اي متفسحا بلغة هدي هنا يقولون انتم كيف تقولون ان القران كله بلغه قريش وعندنا كلمات احنا عندنا تاريخ لغات العرب بس لغات العرب موجود وعندنا كلمات من هذيل وايه وثقيل وغير قريش نقول لهم طب احنا كنا بنسال سؤال طب ماذا تقولون في سندس واستبرق التي هي من لغه الحبشه والروم وموجوده فين في القران ذلك لان بعض الكلمات التي هي اصلا غير عربيه اخذها العرب وبداوا يتكلمون ايه بها فعربت فايه اصبحت داخل اللغه العربيه كذلك قريش واهل قريش وما الى ذلك اخذوا كلمات من المزيل وتميم واصبحت داخل ايه قريش اصبحت قرشيه فهموا هذا يعني عندما هنا يقول فكانت كالمشكاه والقسطاس واستبرق فانما هي صارت عربيه باستعمال الاول يعني احنا هي اصلت اثرت ايه احنا كنا قلنا التعريب عربت الكنيسه دي ايه عربت فهذه الشبهه ترد بها على هذا الرد ترد بها على شبهتين من قال كيف ان في القران من لغه هذيل ولغه سقيف او لغه هوازن او ما الى ذلك هذه اللغات كيف بنظم القران وانت تقولون ان القران على حرف قريش هذا شبهه شبهة أخرى يقولون كيف تقولون أن الله يقول بلسان عربي مبين والقرآن فيه كلمات ليست عربية والقرآن قال بلسان عربي مبين هاتين شبهتان ردهما واحد وهو أن هذه الكلمات سواء كانت من لغات من لهجات عربية أخرى قبائل أخرى أو كانت من دول أخرى من الحبشة الروم الرومان أو مثل هذا فهذه الكلمات لما دخلت وسط العرب تكلموا بها فأصبحت إيه؟ مثل لغة قريش تكلم بها قريش فأصبحت الكلمات عربت فأصبحت عربية وأصبحت قرشية ولهذا وجدناها في إيه؟ في المصحف نعم الشبهة الثالثة ذكروا روايات عن ابن مسعود وأنس وغيرهم أنهم توسعوا في الأحرف بحيث وجوزوا حرفا مكان حرف لغايه سماعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث مسعود عندما علم الرجل الاعجمي قوله يعني ابن مسعود كان بيعلم الرجل الاعجمي يقول له اقرا ان شجره الزقوم طعام الاثيم فيقول الاعجمي طعام اليتيم الاعجمي لا يستطيع ان يقول ايه الاثيم فقال طعام اليتيم فقال ابن مسعود اتستطيع ان تقول طعام الفاجر قال نعم قال اقرا تقول طعام الفاجر تقول طعام اليتيم طيب هنا قالوا ايه؟ انهم توسعوا في الاحرف يعني يكون هذا انتم تقولون ان الاحرف السبعه معناها طب احنا عندنا ادله تدل على انهم توسعوا في الاحرف وجعلوها من عند عقلهم وكأن ممكن هذه الشبهه تقول الا ان هذا خطا معي؟ طيب نريد ان نرد يعني ايه كيف ابن مسعود رضي الله عنه يقول له انت تستطيع ان تقول اسيم يقول فاجر ما هذا؟ نقول الرد الجواب مثل هذه الروايات وما شابهها مصروفة عن ظاهرة لا محالة يريد أدلة قطعية من القرآن والسنة الصحيحة على عدم جواز تبديل كلمة أخرى في معناها من غير توكيد ويتباع وتحمل هذه الروايات إما أن نقول إن هذه كانت أحد ذكرى بها وكانت منزلة عند الله واندثرت على أحد السكة، أو تقول إن ما جاء هذه الروايات تفصيلة وتوضيح في لفظ القرآن وليس في لفظه. طبعا إخوانا في أمور يعني نحن في القرآن الكريم بنحمل المتشابه على المحكم، فنأخذ هذا في عندنا آيات محكمة وآيات إيه؟ متشابهة. وهو الذي في السماء إله في الأرض إله، هذا معناه يا أخوانا أن الله هو رب السماوات ورب إيه؟ رب من في السماوات ورب من في إيه؟ فيأتي رأي واجب يقول إيه؟ يقول لا هذا يريد التأويل. علمتم أن الله في كل مكان كما كنت أقول لكم؟ ما هو؟ والله في كل مكان، لأن هو الذي في السماء وفي الأرض في كل مكان. نقول لكم هذه الآية نحن نفسرها بأن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات رب من في السماوات ورب من في الأرض. اترك السنة وتفسير ونأتي المحكم من الآيات. الرحمن على عرش استوى، خلاص الرحمن على عرش استوى، انتهى الأمر. يبقى إذن إيه؟ ولهذا الله أمرنا أن نرد إيه؟ أو علمنا في الشرع أن نرد المحكم المتشابه المحكم. عندك آية فيها متشابه اجعلها إيه؟ محكم. فهمتم هذا؟ فهذا في القرآن الكريم، هذا في الإيه؟ في القرآن إيه؟ الكريم. ما بالكم بأشياء أخرى من الصحابة؟ حاجة معلومة أن القرآن توقيفي وأنه لا يجوز أن نغير حرفا واحدا. لمن كفر بحرف واحد وقال أنا لا أقتنع بهذه الكلمة، نقول له أنت كافر إجماعا. لو واحد قال أنا قرآن سيدنا هذا كله أنا مقتنع به، يقول إيه هذه الكلمة؟ نعم أنا عالم أن هي نزلت عند الله لكن أنا غير مقتنع بها، نقول أنت كافر بإجماع. ما بالك أنا واحد يغير الكلمات وغير القرآن؟ إذا هذا محمود على إيه؟ محمول على ان هذه اما قال تستطيع ان تقرا تقول الفجاء طعام الفجر، قال نعم. يبقى اذا ممكن تكون قد نزلت ايه بلغه الايه اسيم الفاجر لغه اخرى، يعني الله انزلها. سيدنا ابن مسعود اختار لغه ايه اسهل، او نقول انه يفسرها له، يعني يقول له اقرا يعني هذه الفاعل الاسيم هنا ايه يعني بمعنى الفاجر، بمعنى الايه الفاجر. حتى هو الرجل لو قرأ اليتيم بعد ذلك لعلم من داخله أن معناها الايه الفاجر. طيب ملحوظ لا قبلها، هاي المصاحب العثمانية مستمرة على زمان أحرف؟ طبعا كنا لا، ليست مستمرة على ايه من هي على حرف ايه حرف واحد. نعم اللي هو قريش. ملحوظة، المصحف العثماني مستمرة على قراءات متواترة. هنا المصحف العثماني معناه المصحف الذي كتبه مين؟ سيدنا عثمان. عقلي بعض الناس ممكن يظن العثماني يعني ايه الدوله العثمانيه. لا العثماني الذي كتبه من؟ عثمان بن عفان. المصحف العثماني مشتمل على القراءات المتواتره التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرا بها، حيث انه يوجد 10 قراءات متواتره وتلك القراءات شاذه قطعه سندها. مثال لاحتوال القران نعم. كذلك احنا ممكن نرد على الذين قالوا ان الاحرف السبعه القراءات السبعه نقول لهم هي قراءات 10 متواتره مش فاهم. الذين يقولون ان الاحرف السبعه هي القراءات السبعه القراءات الايه؟ السبعه، نقول لهم ان القراءات المتواتره كام؟ 10. طيب هل المصحف العثماني يحتوي على قراءات العشره؟ نعم يحتوي. ولهذا انت تجد المصحف العثماني ما كان فيه نقط وما كان فيه ايه؟ تشكيل. وما كان فيه ايه؟ تشكيل. يستطيعوا هم طبعا قديما غيرونا يعني هم كانوا قبل ذلك يقرؤون بدون ايه؟ نقط بدون ايه؟ تشكيل، بل بدون قراءة أصلا كانوا يحفظون، ولكن لهم عندما ينظرون هكذا لا يحتاجون إلى تشكيل، لأن هم لا يستطيعون أن يخرجوا الكلمة إلا بتشكيل. يعني هو لا يعني كما كنت ذكرت قبل ذلك في مناقشة مع الأعرابي لما قيل له مثلا، لا أذكر مثال ولكن أقول لكم مثالا قريب من ذلك، ضربك الرجل، أي نعم، قال لما نقول ضربك الرجل ونقول ضربت الرجل، لما لا نقول هنا الرجل وهنا الرجل؟ هي ضربك الرجل هذا ايه فاعل، الرجل ايه فاعل، وضربت الرجل ها مفعول به. هو طبعا احنا عارفين فاعل مفعول به وهكذا، اما هو لا شيء من هذا، هو على الشريطة. فيقول لما نقول هنا الرجل وانا نقول ايه الرجل، فقال تغير اتجاهها تغير اتجاهها، هو لا يعني لا يفهم مفعال مفعول، هو هي عقله ودماغه مركبة هكذا، عندما تكون هكذا هكذا هو لا يريد، لا يحتاج الى تشكيل الكلمة ولا فاعل ولا فعل، هي تخرج ايه لا يسوحك. لكن في عدم كذلك التشكيل وفي عدم وجود النقاط سبب اخر، وهو انه يستطيع الانسان في هذه الحالة، يستطيع الانسان في هذه الحالة ان يقرأ بقراءة بأي قراءة من هذه الايه القراءة. كيف هذا؟ في سورة الفاتحة، انت تبدأ في سورة الفاتحة ملك يوم الدين، في ايه تبدأ في الف فوق، هذه الالف حتى مش موجودة في المصحف العثماني، احنا ربعناها على ذلك، حتى لو كانت وضعت فمعناها انك ممكن تقرأ، وهو وضعت حتى لو كانت وضعت قبلها او لم توضع فمعناها انك انت ممكن تقرأ ملك يوم الدين، ممكن تقرأ ايه مالك يوم الدين، يعني الالف ايه لو اردت ان تقرأ، لانهم كانوا يدعون الملك، هو يقول هنا ولكن في القرآن تحتمل قراءة ملك تحقيقا وقراءة مالك تقديرا، لان العرب ما كان يكتبون الملك، ما كان يكتبون ايه الملك، ما كان يكتبون الرحمن يحط يضعوا ايه الف، يعني الرحمن هذه وان كانوا كلهم يقرأوا الرحمن ولكن ما كان يدعون ايه الالف، فتقرأ تقرأ مالك ممكن تقرأ ايه ملك. كذلك في اخر الحزب الاول في كلمة تعملون، قرأت تعملون وقرأت يعملون، ولأن الرسم العثماني ما كان فيه النقط فحكم القراءة، يعني القراءة في قراءة على تعملون وقراءة ايه في قراءة تعملون وقراءة ايه يعملون، دي قراءة دي قراءة، لما ما يكون ما في نقط اذا ممكن الذين يقرؤون القراءة تعملون يقرؤون تعملون والاخر يقرأ ايه يعملون. كلمة اليسرى والعسرى، قرأت اليسرى يعني اليسرى والعسرى يعني بضم السين، قرأت بضمها وقرأت بايه بالسكون ايه السين، لما لم يكن في تشكيل فاصحاب القراءه هذه تقرا هكذا واصحاب القراءه هذه تقرا ايه هكذا. يكون الشاطبي ان الرسم العثماني ليس فيه نقط ولا تشكيل حتى لا يكون حجرا على قراءه واحده دون غيرها. طيب